عبد الله ذو البجادين رجل من فقراء المساكين يؤمن بالله سبحانه وتعالى فيطرده قومه ويمنعونه حتى من اللباس الذي يلبسه. ماذا يلبس وبماذا يغطي سوءته؟ وإذا به يأخذ قطعة من الخيش فيجعلها نصفين، نصف في الأعلى ونصف في الأسفل، ويقطع الصحاري الطويلة متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا وتاركا كل شيء وراءه إلا لا إله إلا الله يحملها في قلبه وتملأ جوانبه، ويقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر النبي إلى هذه الحالة الرثة لهذا الرجل الذي باع كل شيء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويسلم ويحسن إسلامه. وفي إحدى الغزوات يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عبد الله بن عمر، كأنه عبد الله هو الذي يقول هذا الكلام، يقول: جلست من الليل وإذا بي أتلمس فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلا أجده، أنظر وإذا بضوء من بعيد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر يحملون جنازة. يقول: فذهبت مسرعا فقلت: يا رسول الله، من هذا؟ قال: هذا أخوك ذو البجادين، اختاره الله سبحانه وتعالى. فيحفر له النبي صلى الله عليه وسلم قبرا وينزله بيده عليه الصلاة والسلام ويضعه في اللحد، ثم تنزل من عينيه صلى الله عليه وسلم دموع الحب والرأفة والحنان منه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. يقول عبد الله: والله ما تمنيت شيئا أعظم من أن أكون صاحب هذه الحفرة، لما سمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الفقير المسكين.